بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأيها المستمع الكريم، نحن الآن على موعد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي يقدم لنا النحو العربي سهلا ميسرا من خلال هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى والمسمى بالمجالس النحوية. فإلى المجلس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أظن من الواضح الآن بالنسبة لنا جميعا أن النحو العربية كأي نحو في الدنيا يدرس الجملة، وأن الجملة في العربية جملتان، اسمية وفعلية. انتهينا من الجملة الاسمية بركنيها المعروفين المسند إليه والمسند، هما المبتدأ والخبر، وانتقلنا في المرة الماضية إلى الجملة الفعلية، وقلنا أن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل تام. هذا مهم جدا، فعل تام أي أنه يدل على حدث، والفعل الذي يدل على حدث والكلمة التي تدل على حدث بالإضافة إلى الزمن، إذا نقص منها الحدث كان فعلا ناقصا، وما عرفنا في كان وأخواتي. أما إذا دل على حدث فهو الفعل التام، والفعل التام يقتضي فاعلا لابد، لأنه الفعل الحدث لابد له من محدث. ولذلك فإن الجملة الفعلية أيضا تنهض على فكرة الإسناد، لكن المسند إليه هنا هو الفاعل، والمسند هو الفعل. فنحن نقول كتب زيد، فنحن نسند الفعل كتب هذا الحدث نسنده إلى زيد، وهكذا في بقية الأشياء. تحدثنا أيضا عن عنصر الأول وعنصر الفعل، تحدثنا عنه باعتباره ماضيا ومضارعا وأمرا وأحواله في البناء والإعراب وغير ذلك، ثم انتقلنا إلى نوعيه اللازم والمتعدد. قلنا إن الفعل اللازم أو ما يسمى بالفعل القاصر هو الفعل الذي لا يتعدى فاعله إلى مفعول، وبينا أيضا أن هذا الفعل في الأغلب له وظائف معينة وله معاني خاصة. وانتقلنا إلى الفعل المتعدي، وقلنا إن الفعل المتعدي ثلاثة أنواع: فعل متعد إلى مفعول واحد وهو الأغلب، وفعل متعد إلى مفعولين، وفعل متعد إلى ثلاثة مفاعيل. في المرة الماضية كنا بدأنا في الفعل المتعدي إلى مفعولين، وقلنا أيضا إن هذا الفعل نوعان: نوع نسميه فعل الإعطاء أي المناولة، حيث تقول ناولت فلانا شيئا، أعطيت فلانا شيئا، كل الأفعال التي تدل على فكرة الإعطاء مثل أعطى، مثل كسى، مثل ألبس، مثل كافأ، مثل ناول، مثل أقطع، مثل وهب، كل هذه أفعال تدل على فكرة الإعطاء. وفكرة الإعطاء لابد أن يكون هناك شيء معطى ومعطى إليه. المعطى إليه هو المفعول الأول في الأغلب، أعطيت زيدا كتابا، والكتاب هو المفعول الثاني. وقلنا إن سيبويه كان له تحليل عظيم لهذه الجملة حين ذكر أن المفعول الأول أصلا فيه حرف جر لكنه لا يظهر، حين يقول أعطيت زيدا كتابا أصل الكلام عنده أعطيت لزيد الكتاب، كأن المفعول الحقيقي هو الكتاب، لأنه الذي أعطي فعلا، شخص حمل الكتاب وأعطاه، يعني زيد نفسه أعطي له. وهذا هو الآن في التحليل اللغوي في اللغات الأخرى، هذا يسمى مفعول غير مباشر، يعني زيد في الواقع هو مفعول غير مباشر لأنه أعطي له، إنما المفعول المباشر هو الكتاب بذاته. ومثل هذا النوع من المفعولين يمكن لك أن تستغني بمفعول عن الثاني، يعني تستطيع أن تقول أعطيت زيدا وتسكت، ولا تريد أن تبين ما أعطيته. كثير جدا من الناس يسألون مثلا شخص مثلا هو يخرج زكاة أو يخرج صدقة وكذا وكذا، يقول لك أنت أعطيت فلان، أقول أعطيته، يوم واحد يقول لك أعطيته إيه؟ أنت مالك، أنت ما شأنك، أنا لا أريد أن أحدد ما أعطيته. يعني إذا يمكن أن تكتفي بالمفعول الأول فقط، وأيضا ممكن أن تكتفي بالمفعول الثاني، تقول أعطيته مال، وهبت كتابا، وهبت كذا، يعني أنت أن تكتفي بأحد المفعولين فقط في مثل هذا النوع. نأتي الآن إلى نوع آخر من الأفعال التي تنصب مفعولين، وهي التي يسمى النحاة أفعال القلوب. ماذا يعني بأفعال القلوب؟ ماذا يعنونهم بأفعال القلوب؟ يعني الأفعال التي تصل بالقلب. كلمة القلوب هنا يعني القلب. إذا لاحظنا أن كل الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد وهي أكثر ما في اللغة هي في الواقع أفعال متصلة بالحواس: ضرب، أمسك، ألقى، نظر، رأى بمعنى أبصر، تذوق، أكل، شرب، سمع، شم، حمل، كل أفعال حواس. لكن هناك أشياء لا تعرف بالحواس، لا تدرك أساسا بالحواس، إنما تدرك بالقلب، مثل اليقين. لا يوجد يقين بالحواس إطلاقا. يعني حتى لو شخص ما قال لي أمسك بالكوب وقال هذه كوب وهو يتصور أن هذا يقين، يمكن أن يكون يقين، يمكن أن يكون شيء آخر. يعني يقول كذا، ناس كثيرين جدا يختلفون على الشيء وهو في يده، في لونه وفي حجمه وفي وزنه. وكما قلنا كل حواسنا قاصرة، يعني ليست كاملة، كل واحد فينا في الأغلب بيحتاج إلى أجهزة أخرى تعين أو لتقوي هذه الحواس، كالنظارة وكالسماعات وكالميكروفون. صوتك لا يخرج بعيدا فأنت نحتاج إلى مكبر للصوت، أنت لا تستطيع أن ترى بعيدا فنحتاج إلى تلسكوب. الأشياء الدقيقة جدا أنت لا تستطيع أن ترى فتحتاج إلى ميكروسكوب حتى ترى الأشياء الأصغر. فإحنا كل حواسنا بطلع وفي عمى ألوان وفي أشياء كثيرة. وكم يعني نقول أنا سمعت هذا، أنا سمعت أنت تسمعه، أو يخيل إليك أنك رأيت كذا وأنت لم تره، هذا كله ممكن جدا. لذلك فإن اليقين لا يكون إلا بالقلب. لذلك العرب حين عبروا عن هذه الأفعال قالوا إنها ليست أفعال حسية وإنما أفعال بالقلب. ما هذه الأفعال؟ قالوا إنها نوعان، ثم أضافوا إليها نوعا ثالثا. النوعان أنها أفعال إما تدل على اليقين وإما تدل على الرجحان. اليقين أي أن المعرفة التي يقدمها هي في الأغلب لا يأتيها الشك وإنما عنده يقين كامل، لأنها رؤية بالقلب وليست رؤية بالبصر. وهي الفعل رأى، رأى بمعنى أيقنة لا بمعنى أبصر. إن رأى هنا بمعنى إيقانة. إذا كانت رأى بمعنى إبصار تأخذ مفعولا واحدا. يعني إذا قلت أنت مثلا رأيت سيارة في الشارع هذه رؤية بصرية، لكن حين تقول رأيت الله كريما هذه ليست رؤية بصرية، هذه رؤية قلبية، هذا يقين. حين حتى تقول مثلا رأيت الصدق منجيا من كل كرب هذه رؤية يقين، هذه ليست رؤية بصرية بالبصر، هذه يعني معناها إيقانة. فإذا كانت رأى بمعنى أيقنة، كذلك إذا كانت كلمة علمة، علمة لا بمعنى عرفة، هي علمة من عرفة. مثلا تقول عرفت الأخبار، علمت إن زيد وصل، هذه معرفة. لكن عرفت الله كريما، علمت الله كريما، فهذا يقين، هذا علم هنا اسمه يقين. كذلك كلمة وجد التي ليست بمعنى لقية، لا وجد برضو معناها إيقانة. تقول وجدت الله كريما، وجدت الاستقامة خير طريق إلى النجاح، خير طريق الاستقامة خير. في القرآن الكريم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، كما شرحنا عند الله هو خيرا، يعني تجدوه خيرا، تجدوه خيرا. يبقى الهاء مفعول أول وخير مفعول ثاني، يعني توقنون أنه خير. فإذا هذا نوع من اليقين، وأيضا منها فعل جامد شوية يستخدم جامدا ولا يستخدم الآن، يعني في حقيقة الأمر وفعل تعلم، تعلم كده بصيغته هذه، تعلم بمعنى علم، تعلم الله كريما، يعني اعلم أن الله كريم. أما أفعال أخرى وهي أفعال الرجحان. الرجحان يعني عندك رأيان، يعني أنت متردد بين أحدهما، يعني يمكن أن يكون هكذا ممكن، فعندك شيء من الشك فيهما. لكن إذا كان أقرب إلى اليقين وليس إلى الشك نسميه رجحانا. ولذلك يقولون الظن الراجح عندنا في الفكر الإسلامي أن إحنا الناس يعتمدون على الظن الراجح، ليس هناك يقين مطلق، يعني ليس عندنا في البشرية، البشرية لا تستطيع أن تقطع يقينا، إنما هي تقطع بما عندها من أدوات ومن آراء، فهو ظن راجح، ظن راجح، وأغلبها فعل زي مثل ظن، ظن، أقول ظننت زيدا مخلصا، يعني رجحته، ظننت زيدا مخلصا أن أظن ذلك على وجه الرجحان، ظننت زيدا مخلصا، فزيدا مفعول أول ومخلصا مفعول ثاني، وفعل زي حاسبة، حاسبة، حاسبت زيدا مخلصا، حاسبت زيدا مخلصا، وفعل زي خالة برضو، يعني خالة يعني حاسبت برضو، خلت زيدا مخلصا، خلت. وهذه الأفعال سواء كانت اليقين أو الرجحان يمكن أن يعمل منها المضارع أيضا، ليس فقط الماضي. يحسب الإنسان، يحسب، والمناسبة كلمة يحسب يصح فيها فتح السين وكسر السين، يعني في حفص يحسب، في ورش يحسب دائما، نعم، يعني يحسب في القرآن عند ورش كله بكسر السين، عند حفص كله بفتح السين، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، الوجهان صحيحان، وفي الأحاديث كثيرة وردت بالضبط أحيانا بكسر السين وأحيانا بفتحها ربما نتيجة الرواية. هذه الأفعال كما قلنا تعمل مضارعة، تعمل ماضية وهكذا، لكن عندنا فعل من هذه الأفعال في الرجحان أنا يعني أود أن ألفت إليه، هو فعل هب، كلمة هب، هب هذه معناها أفرض، لا كثير في الإنشاء في الأولاد يعطون إنشاء ويقول له هب أنك وزير، هب أنك قائد الجوالة، هب أنك مدرس في أول الدراسة فماذا تقول لتلاميذك مثلا، هب، هذه التركيبة كما ذكرتها الآن هي ركيكة في العربية، ما يصح في العربية صحة جيدة أن تقول هب أن، لا، لأنها بتأخذ مفعولين، لكن ينبغي أنك تقول هب كوزيرا، هب ك، يعني افرض نفسك وزيرا، هب ك، لا تقول هب أنك، هي يجوز بس ضعيفة جدا، ركيكة جدا في العربية، تقول هب كوزيرا، هب كمدرسا، هب كمهندسا، هب كفلاحا، فماذا تفعل الآن؟ من الآن مثلا موسم حصاد الأرز، وبعدين الفلاحون يحرقون قش الأرز حتى يمكن أن تظهر سحابة في القاهرة بعد ذلك، فنقول هبك فلاحا، فماذا تصنع بقش الأرز؟ في الزمن القديم كان هذا القش نجمعه في قرانا، وكانوا يستخدمونه في إيقاد المواقد النار والأفران وغير ذلك، تقول هبك فلاحا، هبك وزيرا، هبك مدرسا. إذن هذه الأفعال، يعني أفعال اليقين وأفعال الرجحان تأخذ مفعولين، إن ننتبه هذان المفعولان يختلفان اختلافا كاملا عن المفعولين اللذين كان في باب أعطى، لأن باب أعطى المسألة مختلفة، المفعول الأول غير المفعول الثاني، يعني زيد غير الكتاب، حين تقول أعطيت زيدا كتابا أو ألبست زيدا ثوبا، أما عند باب اليقين والرجحان المفعول الأول والمفعول الثاني كان جملة اسمية، كان مبتدأ وخبر، والخبر هو المبتدأ، حين نقول الله كريم فالكريم هو الله والله هو الكريم، حين نقول زيد المخلص فالمخلص هو زيد وزيد هو المخلص، يعني لابد أن نعرف بأن المفعولين في باب أفعال القلوب أولا كان أصلهما المبتدأ والخبر، طالما أن أصلهما المبتدأ والخبر لا أستطيع أن أستغني الواحد عن الآخر، كما حدث في إيه؟ في أعطى، كان ممكن في أعطى أكتفي بمفعول واحد، أما في هذه الأفعال فلا أستطيع أن أقول أظن الله أو أرى الله أو رأيت الله أو أظن زيدا أو حسبت زيدا، لا، لابد من أن أذكر المفعول الثاني، يعني لابد من وجود المفعولين، ولا أستطيع أن تقول حسبت مخلصا، لا، لا، حسبت زيدا مخلصا، يعني لابد من المفعولين. بالنسبة أيضا لهذه الأفعال بالذات، يعني أفعال القلوب، المفعول الثاني أو حتى مش المفعول الثاني المفعولان نفسهما يمكن أن يأتي جملة أو مصدرا مؤولا بأن أن، وهذا هو الأغلب. علمت أن الله كريم، رأيت أن الله كريم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم حسبتم أن. كل هذا إذا وجدنا أن ومعموليها أو أن مصدرية وعدها نقول ونحكم، ونقول أن ومعمولاها في محل نصب، يعني أن واسمها خبر محل نصب، ونقول إيه سدت مسد مسد مفعولي حسب أو ظن أو رأى. يعني هذا المصدر لو مكون من أن، تذكر بقى لما تحدثنا عن إن وأن، قلنا الفرق إيه؟ بأن إن المكسورة تكون جملة، أما أن المفتوحة فلا تكون جملة، إنما تكون مصدرا وأولا، يعني تكون كلمة مفردة. أعجبني أنك مخلص، يعني أعجبني إخلاصك، يبقى أنك مخلص هذه ليست جملة، هذا الكلام. ذلك نقول يغلب في القرآن أن نجد أن وأن المخففة اللي ذكرناها قبل كده زمان، هذه باب عالم اهي، دايما تكون باب من ابواب القلوب. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون، يعني انه سيكون، ان المخرج من الثقيل اهي عامله، وضمير الشان محذوف كما ذكرنا، ويبقى الجمله وراها خبر ان، والاول والمصدر مؤول من ان المخرج من الثقيل ومعموليها سد مسد معمولي علم. يعني يغلب في العربيه كثيرا ان نستخدم هذه الافعال افعال القلوب مع أن بذات، ويكون المصدر المؤول هو بهذا. أيضا هذه الأفعال يعني كما يقول النحاة إذا نظرنا فيها لها أحوال ثلاثة، إما الإعمال يعني تنصب نحو الأنفل الثاني، وإما الإهمال يعني لا تعرف إطلاقا، وإما التعليق اللي تحتاج إلى شيء من الشرح. طبعا الإعمال واضح، الإعمال يعني تنصب المفعول الثاني متى؟ إذا تقدمت عليهما، يبقى يجب أنها تنصبهما، يجب إعمالها. مثلا قلنا الآن ظننت زيدا مخلصا، ظننت زيدا مخلصا، فلا بد أن زيدا تنصب ومخلصا تنصب. ليه؟ لأن الظن جاء في الأول. طب متى تهمل؟ إهمالها جائز ليس واجبا، يعني هذا الإهمال يمكن أن يحبس هذا برغبتك، لأن اللغة العربية تسمح بهذا. متى؟ إذا توسط الفعل بين المفعولين أو تأخر. يعني مثلا إذا قلت زيدا ظننت مخلصا يجوز، يبقى عاملة، وأقدر أقول زيد ظننت مخلصا. في هذه الحالة إذا كانت زيد ظننت مخلصا كيف أعربها؟ أقول زيد مبتدأ ومخلص خبر، بس جملة ظننت دي جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. لكن زيدا يبقى مفعول الأول لظننت، خلاص يبقى كأن ظننت موجودة في الأول بس تأخرت قليلا، زيدا ظننت مخلصا. طيب أيهما أرجح بقى هنا، الإعمال ولا الإهمال؟ إذا توسط الفعل من أفعال القلوب، هذا مثل ظن ورأى وغيره، إذا توسط بين المفعولين فالإعمال أرجح، يعني أفضل من أن ننصب. أقول زيدا ظننت مخلصا، لكن يجوز الإهمال. أما إذا تأخرت كأن تقول زيد مخلص ظننت، يعني ظننت جاء في الأخر، فهذه الحالة زيد مبتدأ ومخلص خبر وظننت الجملة استئنافية، وتستطيع أن تقول زيدا مخلصا ظننت، هذا يجوز. يبقى أنا مفعول الأول مقدم، مفعول الثاني مقدم، وبعدين ظننت فعل وفعل كأنه مؤخر. أيهما أرجح هنا؟ الإهمال أرجح. يبقى إذن إذا توسط الفعل فالإعمال أرجح، إذا تأخر الفعل فالإهمال أرجح. نأتي بقى للحالة الثالثة اللي هي حالة التعليق. يعني إيه التعليق؟ التعليق ده ننتبه، لأن إحنا عندنا المصطلح ده نستخدمه بعد ذلك في الجر والمجرور والظرف اللي بيشبه الجملة، ده معلق متعلق بكذا، باسمه الثاني تعلق، لكن ده نسميه تعليق، يعني إحنا اللي علقناه. ما معنى التعليق؟ تعليق يعني شيء يعمل لكن عمله مش باين، نأجله بالظاهر. ليه بالظاهر؟ لأن اعترض هذا العمل شيء، هذا الشيء خلت العمل غير واضح غير ظاهر لكنه بالنية. كيف يحدث هذا؟ يحدث إذا كان المفعولين أو قبلهم شيء من حق الصدارة. يعني إيه من حق الصدارة؟ كما قلنا في اللغة قبل ذلك، من حق الصدارة في كلمات من حقها أنه مفيش حاجة تعمل أبا أبدا. ممكن يبقى بها كلام، بس الكلام اللي قبلها ده مهما كان درجة الفرص اللي عنده ما تشتغلش في اللي بعده أبدا. ليه؟ لأن ده جدار عازل، ده الأمن له صدارة، ده كرسي الأولاني، ما لم دوك كرسي الأولاني تقدرش تعبره وتعمل في اللي بعده. هذه معنى الكلام حتى يكون واضحا من الناس يقرؤون. ويقول إن هذا الفعل يعلق إذا كان قبل المعمولة يظن، مثلا يكون قبلها كلمة لها الصدارة. إيه الكلمات أو الأشياء التي لها الصدارة بحيث تعلق هذا الفعل عن العمل؟ إزاي؟ مثلا إذا كان وراها لام ابتداء، يعني إحنا قلنا قبل ذلك لام ابتداء لام بتأتي في المبتدأ، وما لام جاية المبتدأ مش حاجة قبلها تشتغل أبدا، دي لام جاية في أول المبتدأ عشان تأكد الجملة، كأن تقول لزيد مخلص. شوف الجملة زي، فاكرين لما قلنا جبنا إن، قلنا إن زيدا إيه؟ لمخلص، لأن اللام دي لام الابتداء ما نقدرش نخليها فين ونزحلقها على ما بعد هذه اللام إذا جاءت بعد ظن تقوم تعلق ظن عن العمل، تقول ظننت لزيد مخلص، لزيد مخلص. ليه؟ لأن اللام دي لها الصدارة. ونعرف إزاي؟ هتقول برضو ظننت فعل وفاعل، واللام حرف ابتداء وزيد مبتدأ ومخلص خبر، لكن هتقول والجملة دي في محل نصب لأنها مفعولة ظن، وظن هنا معلقة عن العمل. هنفهم دلوقتي يعني إيه التعليق. كذلك إذا كان في اسم استفهام، لأن أسماء الاستفهام أيضا لها الصدارة، مثل من وأي وكم. فإذا كان مثلا نقول ظننت من كريم أو أي الناس كريم، في هذه الحالة أي ديات لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فيبقى الكلام كله في محل نصب، لكن لا تستطيع ظن أن تعمل، لا تعمل ظاهرا. إيه اللي خلانا، إيه اللي جعل النحاة يقولون إن هذا اسم تعليق؟ ما نقول إلغاء ونخلص، ما يقولوا إهمال ونخلص زي ما قالوا فيه إهمال. قالوا لا، هي معلقة عن العمل في هاتين الكلمتين، في هذين المفعولين، لأن فيهما كلمة لها الصدارة. أما إذا حصل جه وراها معطوف يبقى المعطوف ينصب. طب نصبناه ليه؟ لأن هم دول أصلهم منصوبين، بس للأسف الجدار ده اللي جاء في الأول هو اللي منع من النصب ظاهرا. يعني إذا قلت ظننت لزيد مخلص وكريما، وكريما، طب العطف ده معطوف عليه؟ النصب ده المفروض المعطوف يكون مثل المعطوف عليه، فهي معطوف على مخلص، لكن مخلص مش ممكن تنصب لأن اللام عامله لها ايه؟ ساتر، عامله لها حاجة. هذا التعليق بقى، ما معنى التعليق هنا؟ التعليق دي كلمة جاءت من الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي لما رأى شيء له يعمل وله مهمل، لا عمله ولا غير عمله، مثل المرأة المعلقة. تعبير أصلا تعبير إسلامي، لما رأوا أفعالا لا تعمل وتعمل في وقت واحد، صح العمل غير بارد. أظنكم تذكرون البيت الشعر المشهور بتاع قصير عزة اللي كان بيقول فيه وما كنت أدري قبل عزة ما البكى. قصير عزة أنت عارفين شاعر من شعراء العصر الأموي، بيسمونه بالغزل العذري، غزل العذري، لأنه كان يعني مرة طبعا تعرفين عذري يعني مش نسبة إلى عذراء كما تصور الناس، لا عذري، لأنه في قبل اسمها عذرة وكانت مشهورة بأنها إذا أحبت يعني أخلصت في حبها جدا. الشاعر يحب إنسانة واحدة ويكاد يقدسها، يكاد يعني لا رفيع إلا الطهر والعفاف و و إلى آخره، لدرجة أن هؤلاء الشعراء نسيت أنسابهم، نسي أباؤهم وأصبحوا معروفين لأنهم كرسوا حياتهم كلها لهذه المرأة وخلاص أصبحوا معروفين بها، فقالوا كثير عزة، وقالوا مثلا جميل بثينة، ونسوا جميل بن معمر وقالوا جميل بثينة، وطبعا مجنون ليلى يعني مثلا. فهذا الرجل يقول: وما كنت أدري قبل عزة، إيه أنا لم أكن أعلم يقينا ما البكاء، ولم يكن يبكي قبل حبه لعزة. أقول: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء. هنا جملة استفهامية، فما الاستفهامية علقت أدري عن العمل، لكن فين بقى المعطوف اللي وراها بقى؟ وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. لما سابته مشهد عرف بقى معنى البكاء وعرف موجعات القلب، هيبقى موجعات هي معطوفه على ايه؟ هي ما البكاء معطوفه على الجمله اللي قبلها كده، فالجمله اللي قبلها اصلا منصوبه، اصلا مفعول اول مفعول ثاني، لكن هذا النصب لا يظهر عليها لانها علقت، علق الفعل عن العمل لوجود اسم استفهام. وإذن هذه يعني أفعال القلوب، وهي كثيرة جدا في نصوصنا في القرآن الكريم، وفي الأحاديث كثيرة وردت في الشعر العربي، وطبعا نلفت الناس لأن هذه الأفعال قد تستخدم مرة لليقين ومرة للرجحان، وقد يكون بعضها الرجحان ثم يستخدم اليقين مثل فعل ظن. فعل ظن استخدم كثيرا في القرآن الكريم بمعنى أيقنة وليس بمعنى شك أو رجع. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أنهم واقعوها، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. شبائهم الذين يظنون، يبقى يظنون هو فعل من أفعال القلوب، هنا دل على اليقين، وبعدين هذه الواو فاعل ومرفوع بثبوت النون، أنهم ملاقوا، أن بحرف توكيد ونصب، وهم اسم أن، ملاقوا خبر أن. ثم نقول: والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل نصب سد مسد معمول أيضا. يعني نتبه أن الناس ساعات لما تقرأ معمول ومش معمول يتصور فيها شيء، لا، معمول أيضا يعني المفعولان اللذان كان سينصبهما ظن، فلأنه جاءت النيبة خلاص نقول سد مسد، يعني هو هذا حل محل المفعولين فهما في محل نصب. لذلك في نوع ثالث من الأفعال رأى النحاة أن هذه الأفعال أيضا تنصب مفعلين لكنها لا تدل على القلوب، لا تدل على فكرة اليقين أو الرجحان، إنما تدل على التحويل أو التصيير. قل: حولت كذا كذا، صيرت كذا كذا، يعني جعلته كذا، يعني حولته من حال إلى حال. كان يقولون يعني بالتعبيرات السهلة بالجمل السهلة للشباب، كان يقول مثلا: صير الخباز العجين خبزا مثلا، أو القطن نسيجا، فأنت تقول حولها، يعني جعل القطن، حول القطن إلى نسيج أو إلى كذا. إذا القطن مفعول أول والنسيج مفعول ثاني، وهذا لأن هذه الأفعال هي أفعال التحويل أو التصيير. إيه هذه الأفعال؟ إيه أشهر هذه الأفعال؟ أشهرها الفعل جعل، وهذا يكثر جدا في القرآن الكريم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والجبال أوتادا. كل هذا جعل معنى حول أو صيّر، ما هو أبدل عن سيارة أصلا، هنا معناه صيّر، يعني جعل هذا مكان هذا. انتبه، لأن جعل في القرآن الكريم طبعا وفي اللغة العربية، لأن القرآن أساسا عربي وهو يسير على سنن العرب في كلامها، يعني المفسرون يختلفون لما يلاقوا بعض الكلمات زي الذين جعلوا الملائكة إناث. يعني إيه جعل الملائكة إناث؟ هل هم حولوا؟ هنا جعل في الأغلب معنى ظن وإيقنة، يعني يمكن يكون فعل جعل يستخدم بمعنى أفعال القلوب، يعني ظنوا حسبوا أو أيقنوا اعتقدوا، فكرة الاعتقاد يعني. أما جعل التي عندنا هنا الآن هي فعل من أفعال التحويل. قل: وإيه الذي جعل لكم الأرض فراشا، حول الأرض إلى فراش، وجعل الجبال أوتادا. وننتبه لأن الآن كلمة جعل واضحة قدامنا بقى، على فكرة نأخذها مثالا لما نحن فيه. الأفعال أي فعل أمامك لابد أن نعرف استخداماته المختلفة، والفعل جعل هذا بالذات، يعني نحن يعني نلفت أنظار إخواننا إلى أن فعل جعل يستعمل في العربية على ثلاث أحوال، ثلاث طرق. إما أن يأخذ مفعولا واحدا بس يبقى معناها صنع وخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعل هنا معنى صنع. وسوف نجد أيضا في القرآن الكريم آيات كثيرة تستخدم جعل معنى صنع. وللأسف أنا وجدت يعني كنت أقرأ في بعض الكتب اللي تتناول إعراب القرآن، وبعدين الأم يجد وراه جر ومجر، يقول والجر والمجر في محل نصب حول ثاني، وليس هكذا. لا لا، لأن جعل بمعنى صنع. نعم، فلا تجعل يعني فلا تخلق لنفسك إله، لا تصنع إله. لا يمكن يكون معناه حول، كيف يكون حول؟ لا يكون معناه سيارة، سيارة ماذا؟ هذا لا يكون إلا بمعنى صنع، هم يصنعون آلهة. فكلمة جعل إذا أخذت مفعولا واحدا فهي بمعنى صنع أو خلق. وخدنا جعل في لما كنا في الجملة الاسمية، لما قلنا أن في أفعال الشروع بمعنى زرع لا بمعنى بدأ وشرع، بس دي معروفة طبعا، هيبقى عندنا اسم ولازم يكون وراها جملة فعلية فعل مضارع. جعل زيد يكتب يعني بدأ. ثم جعل هذه الثالثة التي تدل على التحويل أو التصيير، ويتأخذ مفعولان، الأول ينصب والثاني ينصب. فعل مثل اتخذ، اتخذ الله إبراهيم خليلا، يبقى إبراهيم مفعول الأول وخليلا مفعول ثاني. في فعل يعني لا ينتبه إليه الناس كثيرا، هو في معنى التحويل وفعلا يأخذ مفعولين، وهو الفعل رد. لا، يردونكم كفارا، لو يردونكم كفارا أو يردونكم كم كفارا يعني يحولونكم، يبقى لازم نتابع في إعراب هنا، لأن هنا يرد هنا معناها يحول يصير. الفعل رد هنا يحولونكم من حال إلى حال. فإذا هذه أفعال التحويل أو أفعال التصير، فأنت أخذ مفعولين. طبعا إحنا لا نقول إن المفعولين أصلهما المتأول والخبر هنا، يعني وإن كان بتأويل شديد يمكن، تأويل شديد عن الأرض فراش ممكن أصلا، يعني ممكن أن يكون الآن بس بعد أن حصل التحويل أن تقول الأرض فراش أو الشمس سراج. إذن هذه الأفعال التي تنصب مفعولين، وهي أفعال كما قلنا تتصل بالقلب وألحق بها أفعال التحويل أو أفعال التصير، وعرفنا أحوالها. بقي عندنا ما يسمى بالأفعال التي تنصب ثلاثة أفعال. إزاي؟ إحنا عندنا فعل واحد. هننتبع الحاجة مهمة جدا إن شاء الله لما نأتي في الصرف تظهر عندنا بوضوح. وأنا تكلمت ببساطة مرة كده لما قلنا إن الفعل اللازم له وسائل مختلفة لجعله متعديا. ما كيف نعديه؟ وإحنا كنا تكلمنا عن التعدية بالحرف الذات، زي جاء بي وذهب بي إلى آخر، هذه في المرة الماضية. ولكن من ضمن هذه الوسائل كما قلت أنت الآن إن إحنا نعدي الفعل اللازم بالهمزة، فعل ثلاثي ثم نزيد همزة في أوله فيصبح متعديا. كأن تقول مثلا خرج زيد، خرج فعل لازم، فإذا قلت أخرجت زيدا يعني أنت أمسكت به وأخرجت، أنت الذي أخذته. نزل وأنزل، مثلا نام وأنام، الأم تنيم طفلها، قعد وأقعده، جلس وأجلسه، ذهب وأذهبه، وهكذا. يعني الفعل يمكن أن يتعدى إذا كان لازما. طيب لو كان متعديا إلى مفعول يصبح متعديا إلى مفعولين. يعني مثلا كلمة فهم الطالب الدرس، فإذا قلت أفهمت الطالب الدرس يبقى هنا صار متعديا إلى مفعولين. وهنا في الواقع أفهمت هنا كأنها من أفعال الإعطاء، أي أعطيته الفهم. يعني أفهمت الطالب الدرس يعني أعطيته فهم الدرس، وقع الأمر. طيب فإذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين يصير متعديا إلى ثلاثة. طبعا أشهر هذه الأفعال فعل بالذات رأى، بس إحنا ننتبه لرأى كده من ناحية الصرفية كده شوية. فعل رأى هذا هو على وزن فعل، رأى رأى، المضارع منه يا يرى. طبعا عارفين ان المضارع والمناسبة اللي بنتكلم عن هذا حرف المضارع دائما قلنا دائما مفتوح يا، الا اذا كان الماضي رباعيا. اذا كان الماضي رباعيا يبقى لازم يضم. يعني مثلا اذا قلنا قاتل يقاتل، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتل، يشارك، يجاهد، يفضل، يؤثر، يخرج، يفهم، وهكذا. يو. طيب اذا كان عندي فعل راى ياخذ مفعولين، رايت الاستقامه طريق النجاح. رايت الاستقامه يعني ايقنت ان الاستقامه طريق النجاح. رايت الاستقامه طريق النجاح. طيب لو ان انا في الفعل راى ده حبيت ازود عليه همزه اقولها ازاي بقى؟ من راى هتبقى المفروض ارى، هيبقى كده ارى. طبعا ثقيله جدا. اللي بيحصل عند العرب يميه يحذفون الهمزه اللي في الوسط ديت اللي هي عين الفعل، هي راى على وزن فعل. لو قلت ارى يعني افعل، ثقيله ارى، فيقوم يشيلوا الهمزه اللي في الوسط دي، يبقى بقى ايه؟ ارى. أرى مش يعني أنا أرى الآن، لا، أرى يعني إيه؟ أرى يعني إيه بالعامية؟ قريب أو بالعامية؟ أرى يعني اللي بيسموه احنا بالعامية ورى، وراه يعني جعله يرى، أراه يعني جعله يرى. احنا لما الفعل ده اللي كان بياخد مفعولين، رأيت الاستقامة طريق النجاح. إذا قلت أريت ابني يعني وريت ابني، أطلعت ابني، جعلت ابني يتيقن، هو كده المعنى، جعلت ابني يوقن، أريت ابني الاستقامة طريق النجاح. يبقى إذا ابني ده المفعول الأول لأن أنا أريته، والاستقامة مفعول ثاني، وطريق النجاح مفعول ثاني. في القرآن الكريم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يريهم أعمالهم حسرات، يريهم يعني يجعلهم يرون رؤيا اليقين. من فضلك اقلب الشريط. يري هذه الفعل لفظ الجلاله مجرور فاعل، لكن هم دي مفعول اول، اعمالهم هذه المفعول الثاني، حسرات المفعول الثاني. اصل الكلام يرون اعمالهم حسرات، خلاص ايقنوا ان اعمالهم حسرات. هكذا ايضا يمكن نقطه بالنسبه للفعل راى بالذات، راى ده من الافعال اللي يعني تحتاج الى يعني مسائل طويله، لكن يعني فقط احنا بنلفت لما هو شائع فقط. راى كما قلنا الان لابد ان تكون قلبيه، يعني فعل من افعال القلب. اذا كانت بصريه تاخذ مفعول واحد كما قلنا. وكذلك راى المناميه تاخذ مفعولين برضه، لأنها عند المسلمين هي رؤيا وليست رؤية. برضو ننتبه منها إن المصدر من رأى هو الاسم الدال على المنام هو الرؤيا، أما الدال على البصر فهي رؤية. ولذلك أنا للأسف الشديد أجد بعض الناس حتى بعض الكبار يقولون الرؤية السياسية والرؤية الشعرية والرؤية النقدية كل هذا خطأ، والرؤية الاقتصادية هذا خطأ، لأن الرؤية لا تكون إلا المنام. لما نقول الرؤية السياسية، الرؤية الاقتصادية، الرؤية الشعرية، وهكذا. التاء. ورؤية المنام أصلا يقين لأنها بالقلب، هي مش بصر، واحد نايم هو لا يرى بصري أصلا، إلا إذا كان حلم يقظة برضه الشايف برضه بيصره يكون يرى بشيء آخر. فهذه إني رأيت 11 كوكبا، وبعدين والشمس والقمر رأيتهم، رأيتهم لي ساجدين في المنام. فهم مفعول أول وساجدين مفعول ثاني. وكذلك ما ورد بعد ذلك في سورة يوسف في رؤيا الاثنين اللذين قابلهما في السجن، أيضا سوف تجد مفعول والباقي جملة مفعول ثاني. إنه يرى الطير يأكل من رأسه، يبقى طير مفعول أول ويأكل من رأسه مفعول ثاني، يعني يرى الطيرة آكلا من رأسه. يعني نلتفت إلى أن الرؤيا المنامية، رأى المنامية مثل رأى القلبية تنصب مفعول. بهذا الشكل نكون يعني تصورنا عنصر الأفعال في الجملة الفعلية. يعني مرة أخرى حتى الكلام يكون واضحا، هذا العنصر هو أهم عنصر الآن عندنا، لأنه الحدث الذي يترتب عليه وجود محدث، لا بد أن يكون هناك محدث لهذا الحدث، وعلى أساس هذا الحدث التام سميناها جملة فعلية. فقلنا إن هذا العنصر لابد أن نعرف صيغته، وللأسف كما شرحنا المرة الماضية إن التسمية النحوية للأفعال العربية ليست تسمية خاصة بالزمن إلا في الفعل الماضي فقط، إنما المضارع لم يسمى بالتسمية الزمنية، كان حقهم يسمونه فعل الحاضر أو المستقبل، لكن كما تذكرون إحنا قلنا إنه سموه مضارعا لأنه يضارع ويشابه اسم الفاعل. ثم فعل الأمر هذه صيغة من الصيغ، هذا من ناحية. ثم تحدثنا أول هذا العنصر لابد أن نعرف أحواله في الإعراب والبناء، كما رأينا أن جميع الأفعال المبنية ما عدا الفعل المضارع معرض، إلا أيضا يبنى في حالتين كما ذكرنا. وبعد ذلك قلنا أن هذه الأفعال إما لازمة أم متعدية، وبهذا الشكل أنتهي من هذا العنصر الأساسي الضروري جدا للجملة الفعلية. يعني إذا غاب هذا العنصر انتفى أن تكون جملة فعلية. تحدثنا عن الفاعل في المرة الماضية، قلنا أيضا أن الفاعل هو الذي ينهض بالفعل، سواء هو الذي صنع الفعل فعلا أو يعني الفعل يقوم به. طبعا عندنا خاصة في الاعتقادات كما نقول نبت الزرع مثلا بهذا الشكل، يعني لا نقول إن الزرع بينبت من نفسه أو من ذاته، وإنما أيضا هو فاعل معنوي لفعل النبتة، أو كما نقول مات فلان، أيضا فلان هذا فاعل للفعل مات بهذا الشكل. بعد الفاعل احنا ذكرنا أيضا أن الفاعل يمكن أن يكون مصدرا مؤولا كما ذكرت، يعجبني أنك مخلص، يسعدني أن تأتي مع رفاقك، يعني يسعدني مجيئك، وهكذا. وقلنا إن النحاة العرب منعوا أن يكون الفاعل جملة، منعوا، وهذا غير صحيح. في الفاعل يمكن أن يكون جملة، وذكرنا الآيات القرآنية التي وردت فيها الجملة فاعلا، لكنهم استطاعوا أو حاولوا أن يدوروا من حول هذا، ويحاولوا أن يقدموا تأويلا في الواقع معظم تعسف لا يتفق مع طبيعة اللغة، لأن كل اللغات التي نعرفها حتى الآن فيها الجملة الاسمها الجملة فعل، والقرآن فيه كما ذكرنا هذا. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن، جملة ليسجنن هو فاعل بدأ، لكنهم قالوا إن الفاعل لا يكون جملة، واضطروا أن هم يدورون حول هذا كما ذكرنا قبل. نأتي الآن إلى الفاعل، إذن هو المسند إليه والفعل هو المسند، ما الشيء الثاني الذي يمكن أن يكون مسند إليه؟ وما يسمى نائب الفاعل. طيب نائب الفاعل هذا فيه بعض الملاحظات المهمة نرجو أن إخواننا أيضا يلتفتوا إليها. طبعا نائب الفاعل هذا موجود في كل اللغات التي نعرفها حتى الآن، ما يسمى بالجملة المبنية للمجهول أو فعل مبني للمجهول. وكلمة فعل مبني للمجهول يعني فعل لا يعرف فاعله، هو مبني للمجهول، مجهول يعني الفاعل مجهول. يعني طبعا هي تسمية بعض الناس كانوا يرفضونها، خاصة إذا ورد في القرآن الكريم وخلق الإنسان ضعيفا، خلق ده فعل مبني للمجهول، كيف يقولون مجهول؟ معنى نعرف الخالق فكيف يسمى مجهولا؟ لا هذا اصطلاح. لذلك كان النحاة يقولون هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله بهذا الشكل، وأما الثاني فعل مبني لما يسمى فاعله، هو المبني المعلوم. لكن المبني المجهول معناه أن الفاعل لا يذكر، ولما الفاعل لا يذكر يقتضي هذا تغيير شكل الفعل. كما نعلم الفعل الماضي يكون على وزن فعل، والفعل المضارع يكون على وزن يفعل يفعل. طبعا في بعض التغييرات مثلا بتحصل، مثلا في فعل الأجوف مش هيكون على وزن بالضبط فعل زي قال، يبقى قيل، ساقت، الأسيقة بهذا الشكل. وعندنا مثلا فعل بيكون مثلا فيه زيادات زي مثلا استغفر، نقول استغفر له مثلا، استفهم عن هذا الموضوع، عن هذه المسألة. هذه المسألة سوف نعرض لها إن شاء الله في الصرف لما نتكلم عن مثل هذا الصيغ. لكن الآن لابد أن نعرف أن الفعل في الماضي يكون على وزن فعل، والفعل المضارع يكون على وزن

وقالوا جاب وجاب وتصوروا ان فعل كامل بقى هو مش فعل كامل. وقالوا يجيب من المضارع ويجيب ويجيب الامر من ويجيب ها لكن اصلها جيء بي او يجيء بي. واذا وهكذا يمكن انك انت تاتي بفعل مد مجرور تقول وجيء وجيء بالنبي وجيء بكذا. كذلك فعل ذهب اذا قلت ذهبت الشرطة باللص فتقول ذهب باللص. بس فقط انا الفتكم الى استعمال او معنى عربي لما يقال فلان ذهب به هذا معنى اخر. ذهب به يعني جنة حصل له جنون ذهب به. يقال فلان مذهوب به اي جنة. هذا الشكل. فهذه الافعال مثلا نقول يطوف المسلمون حول الكعبة. يطوفون حول الكعبة يعني يحيطونها. طيب احنا خلنا كلمة يطوف حول نقدر نجيب فعل متعدي ونقول يحيطونها. فإذا نقول يطاف حول الكعبة. يبقى حول دي اللي هي الظرف ده شبه الجملة ده في محل رفع نائب فعل. كذلك لما قلنا ذهب بزيد يبقى من زيد الجار المجرور في محل رفع نائب فعل. وجيء بالنبيين شبه الجملة في محل رفع نائب فعل. بإذا يمكن أن يكون شبه الجملة لو مقام من الجر والمجرور أو الظرف يمكن أن يكون نائب عن فعل. في نقطة أيضا لابد أن احنا في نقطتان في واقع الأمر. نقطة أنا يعني مهتم جدا ببيانها وهي أن الآن في الاستعمال المعاصر في خطأ شائع في الأداء العربي سواء كان في الأخبار في الصحف حتى عند الكبار. أحيانا ألاقي حتى في محاضر الجمعية المفروض لا يكون فيها شيء من لكن هذا تسلل إلينا من اللغات الأجنبية. مثلا يقولون ماذا؟ يقولون مثلا نوقش هذا الموضوع مناقشة مستفيضة من قبل مجلس الكلية. هذا الكلام غير عربي. ليه غير عربي؟ لأن احنا عندنا في اللغة العربية إذا بنينا الفعل للمجهول يبقى الفعل لا يذكر. ما صحش أقول من قبل مجلس الكلية إطلاقا. أنا لا ذكرت الفاعل، أنا ذكرت الذي ناقش. في العربية لا يمكن، ده جاي من الإنجليزي اللي هي كلمة باي أو بار بالفرنسية فون بالألمانية، كل ده موجود في اللغة الغربية. أنا ممكن ذكر اللي كان فاعل مثلا this book was read by زي. ومع ذلك فما رأيكم الآن يعني في بحث أخير قرأته عن الإنجليزية وبرضو عن بعض لغات أخرى لقينا استخدام باي في اللغة الإنجليزية يعني وراها الفاعل المذكور ده لا يزيد في الاستعمال الإنجليزي عن 20% يعني 80% من اللغة الإنجليزية لا تذكر الفاعل أيضا لا يذكر. It was done, it was thought that وهكذا لكن ما يقولش باي مين ما يقولش الفاعل. فما ينصحش في اللغة العربية نحن نقول نوقش من قبل لأن إذا كنا عايزين نذكر بقى نقول ناقش مجلس كله يجيب له مبني المعلوم. هذا شيء. الشيء الثاني هناك أفعال في العربية دائما مبني المجهول يعني لا يأتي منها مبني المعلوم أصلا. هذه الأفعال كان فيها حيرة بين العلماء في القديم في آراء مختلفة لكن الرأي الأرجح يعني الذي نقوله لكم لما نلاقي فعل أصلا في بعض أفعال عشان ننتبه كمان وإحنا نقاها أو إحنا ننطقها بعد ذلك لا ننطقها إلا مبني المجهول. أشهرها طبعا فعل مشهور جدا هورع هورع مفيش هرع هورع يهرعون يو مش يهرعون يهرعون فعل هورع ده فعل مبني المجهول. طبعا احنا عندنا الفعل مبني المجهول آخر المفروض مجهول بس لأن فيه مبني معلوم اللي هو توفي توفي فلان لا نقول توفى فلان وإن كان بعض اللغوين أن بيجيزوا بتأويل لكن ولا لا وتوفي فلان في المبني المجهول بس ده فلان ده نائب فاعل لأن الله هو الذي توفاه. الله يتوفى الأنفس أي يوفيها أجلها يعني يتوفى يعني قد وفى لها الأجل فانتهى. يعني معنى كلمة جاء من الموفى بها اللي يعني الجذر أصله الوفيات. ففعل بقى مثلا مثل هرعة فعل الآن مثل جنة لا نقول جنة فلان أيوة جنه الليل، لكن هو فلان جنة جنة، يعني أصابه الجنون. ونقول أغمي عليه وغشي عليه. وعلى فكرة من الأخطاء اللي يقولونها في القصص أن يقولوا فلان كان يحتضر عند الموت، خطأ، ويحتضر مبدأ المجهول لازم. ليه؟ لأن احتضر دي ده زي افتعل من حضرة، فالملائكة هي التي تحتضر روحه، فهو الذي يحتضر هو الذي يؤخذ. يعني هذه الأفعال بالظهور عام، مثل جنة، مثل دهشة، امتقع لونه. ألا نقول امتقع لونه؟ امتقع لونه وانتسف لونه بهذا الشكل. ازدهي فلان كده، واحد يعني شايف نفسه، نقول ازدهي مش الذهب، ازدهي فلان أصابه بقى هذا الزهو. هذه الأفعال كما قلنا كان فيها خلاف، لكن الرأي الأرجح إن احنا نعربها كما هي، نقول فعل الماضي مبني على الفتح وما وراءها نعربه فاعلا، ليس نائما عن فاعل، لأنها أفعال هكذا جاءت إلينا، بقي هكذا، فاللي وراءها نعربه فاعلا. بقي أيضا كلمة في هذه الأفعال، في بعض الأفعال فيه لاحظ الناس أن هناك بعض الأفعال القليلة التي لا نزال نستخدمها حتى الآن، وخاصة هم فعلان، قالوا هذان الفعلان لا يحتاجان إلى فاعل. بعدين طول الكلام بنتكلم على أن الفعل لا بد له من فاعل، هم وجدوا فعلين قالوا كده، بس احنا طبعا لا نوافق على هذا، وإنما نحل القضية. طبعا وأيضا كان رأيا قديما، لقي فيه فعلين بتلحقهما ما زيدا أو ما، هو فعل قلما وطالما، قلما يحضر زيد وطالما يحضر، هم لقوا هذه الجمل بكثرة بلقوش وراء اسم أبدا، لقوا وراء فعل قلما يحضر طالما يحضر طالما يقيم هنا. بعضهم بقى يقول إن قل وبعدين يقول ما زائدة وبعدين يقول وهذا الفعل لا فاعل له لأنه وراء فعل ثاني، لكن لا، نحن نقول لا، ما هذه حرف مصدري، وما لم حرف مصدري فينسبك منه من الفعل الذي بعده مصدر مؤول، والمصدر مؤول هو الفعل، لأن ما نقول قلما يحضر زيد يعني قل حضور زيد، واضحة جدا هذا الشكل، يعني يمكن أن يكون هكذا. إذن الآن، الآن نعود مرة أخرى ونقول بهذا الشكل، يبقى عندنا تصور نرجو إن شاء الله أن يكون واضحا عن الجملتين، عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية في أصولهما بدون توسعات. ويكون نحن تحدثنا في الجملة الاسمية عن الجملة الاسمية العادية والجملة الاسمية المنسوخة، وأما الجملة الفعلية فنحن الآن انتهينا عند الفعل والفاعل ونائب الفاعل، لكن فيه نقطة لابد من ذكرها. المحافظ العلماء يقولون كما أن العلاقة بين المبتدأ والخبر علاقة قوية جدا، لأن كل واحد منهما لا يستغني عن الآخر، لا تستطيع أن تقيم جملة المبتدأ دون خبر ولا خبر دون مبتدأ. فلما جاءوا للفعل والفاعل، وخاصة بقى لما تشوف ضمير كده، كتبت كتبت جئت، مكونة من كلمة حتى الضمير ملزوق فيها، إلى درجة أنه قال سبوه وقال محمد من بعده، لأن الفعل والفاعل كأنهما من علاقتهما القوية كأنهما كلمة واحدة، يعني لا يمكن فصلهما عن بعض، لا تستطيع أن تزول. ولذلك النحاة يقولون بأنه يمتنع حذف الفاعل، فلا يعرف إنما يستتر بس. دي نقطة مهمة، عشان بعض الناس لما تلاقيش فاعل يقول الفاعل محذوف، لا، نقول الفاعل مستتر، سواء كان مستتر جوازا أو وجوبا على ما بيناه بالإنسان. الآن في نقطة أيضا يحسن برضو، عشان إحنا بنقرأ قرآن وبنلاقي نصوص ويبقى المسائل تبقى واضحة في ذهننا شوية، هي العلاقة النوعية بين الفعل والفاعل. يعني إذا كان الفاعل مذكرا أو مؤنثا، هل يؤثر هذا على الفعل؟ طبعا إحنا اتفقنا على أن الفعل لابد أن يكون قبل الفعل، لا جدال في ذلك. أما إذا تأخر ما يبقى جملة فعلية، ليكون جملة فعلية. طيب الوقت أنا عندي فعل وراه فاعل، هل يجب إذا كان الفاعل مؤنثا، هل يجب أن أنا أؤنث الفعل ولا لا؟ يعني نلحقه علامة التأنيث؟ قالوا هذه لها شروط، فيه وجوب التأنيث وجواز امتناعه. طبعا الوجوب مسألة واضحة جدا، متى يكون؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيا، لا كلام السنائس غير مفصول عن الفعل بفصل، يعني ما فيش فصل أبدا. حضرت هند، جاءت فاطمة، مؤنث حقيقي مش مجازي. أما إذا كان مؤنث مجازي يقول طلعت الشمس وطلع الشمس بالضبط. ثانيا لسه في شيء آخر، إذا كان الفاعل ضميرا مستتر، إذا كان الفاعل مؤنثا ضميرا مستتر سواء كان بقى حقيقيا أو مجازيا، يعني إيه؟ أما أقول فاطمة حضرت، فاطمة مبتدأ، طب وحضرت فعل ماض، فين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هي عايد على بطنه، فهو برضه ده مؤنث حقيقي، لكن لابد من التاء حضرت، ما ده شغل حضر. وكذلك إذا قلت الشمس ما ده شغل طلع أو طلعت. ليه طلعت؟ لأن الفاعل هنا مستتر. يعني إذا كان الفاعل المؤنث مستترا سواء كان حقيقيا أو مجازيا فلا بد من تأنيث الفعل. لأن نجي بقى الجواز وهو كثير. الجواز إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا عن الفعل الفصل، بس بشرط ما يكونش الفصل ده كلمة إلا. فأنت تقول مثلا حضرت اليوم فاطمة، هو حضر اليوم فاطمة ننصح، عشان وجود كلمة يوم دي فصلت. أو يكون طبعا مؤنث مجازي، طلعت الشمس وطلع الشمس. أو يكون ده اللي يهمنا إيه؟ أو يكون جمع تكسير. جمع التكسير سواء كان يدل على مذكر أو مؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث. في القرآن وقال نسوة، قالت وقالت، وقال وقالت الأعراب. جمع تكسير عائد على المذكرين فيؤنث الفعل، وجمع تكسير يعود على إناث فيذكر الفعل. النحاء واللغويون القدامى لهم في ذلك يعني شرح، يقولوا ان جمع طبيعته يدل على شيئين، يعني ممكن يكون في ذلك شيئين. ايه شيئين؟ اما كلمه جمع وهي مذكره، واما كلمه جماعه وهي مؤنثه. يعني قالت جماعه الاعراب وقال جمع النسوه، يعني طبعا ده كل ده محاوله لتفسير النص، تفسير النصوص العربيه القديمه، لكن هم ما هم الان يقعدون ما وجدوه. فاذا نقول في جموع التفسير يكثر فيها هذا، حضر التلاميذ وحضرت التلاميذ، هذا يجوز اي جماعه. متى يمتنع تانيث الفعل؟ اذا فصل الفاعل عن فعله بكلمه الا، حتى لو كان الفاعل مؤنثا حقيقيا. فاذا قلت ما حضر الا هند، بس احسن ما حضرت. ليه؟ لانه احنا عندنا فاعل، والا هند ديت مستثناه من الفاعل ده. هيكون الفاعل ايه؟ فعل هيكون ايه؟ قالوا الاغلب لابد يكون كلمه عامه، هي كلمه احد. يعني ما حضر احد الا هند، ما حضر احد الا هند، ما حضر شخص الا هند. يعني اذا فصل عن الفاعل الا فيمتنع تانيث الفعل حتى لو كان الفعل مؤنثا حقيقيا. لا هو بس كلمة إلا في الأغلب، في الأغلب لا يقولون سوى ما حضر سوى زيد خلاص، أو ما حضرت سوى فاطمة، لكن إلا بذاتها المشكلة، لأنه سوى أصلا اسم، لكن إلا هي الحرف اللي يكون في الأغلب قبلها لازم يكون فيه مستثنى. بهذا الشكل كما قلنا الآن تصبح الجملة الفعلية جملة اللي هي مكونة من الركنين الأساسيين بالضبط اللذين يساويان الركنين الأساسيين في الجملة الرسمية، هما أركان الإسناد، لا ننسى هذا أركان الإسناد. لكن نذكر بأن العامل في الفاعل، يعني الذي رفع الفاعل هو الفعل، الذي رفع نائب الفاعل هو الفعل، فالفعل هو العامل. الجملة الإسمية بقى كما قلنا كان في إشكال، ما الذي رفع المبتدأ؟ قالوا الابتداء. ما الابتداء؟ ده عامل معنوي، عامل غير لفظي، يعني كونها في البداية. يكون فين أو لا؟ المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ. ليه؟ لأنهما متلازمان فهما مترافعان. يعني مع هذا التصور للجملة الفعلية يعني يجعلنا الآن نقول إن يعني عصب النحو العربي الآن يكون واضحا. إحنا بعد أن انتهينا الآن من الأركان التي سميناها كما سماها القدماء، ماذا سماها القدماء؟ العمد. قلنا أن الجملة العربية تتكون من عمد، عمد أي جمع عمدة، هنا المبتدأ عمدة والخبر عمدة، الفعل عمدة والفاعل عمدة أو النائب الفاعل عمدة. طبعا إذا لاحظنا أن جميع العمد مرفوعة، يعني المبتدأ مرفوع، خبر مرفوع، والفاعل مرفوع، والنائب الفاعل مرفوع، وإذا كان عندنا فعل مضارع فهو مرفوع، يعني فإذا أعرب يعني هو أصلا مرفوع، يبقى العمد مرفوع. بعد العمد هيبقى فيه الفضلات، كلمة فضلة يعني زيادة، زيادة فضلة يعني زيادة. النهاردة كنت قاعد أقرأ في سيدنا عمر فكان بيقول ولما أخذ الخلافة قال يعني معنى كلام يعني ليتها تكون كفافا لا لي ولا علي. إيه كلمة كفاف؟ يعني لما تيجي تدور في المعنى القديم والمعاني البارية أن كفى، الكفاف هنا من كلمة كفى مش من كفى، من كفى يكفه عن كذا، يمنعه من كذا. فوجدت أن الكفاء ما لا فضل فيه، ما يفوش حاجة زيادة، يعني بس اللي هو فيه ده يعني يجيب القوت بتاعه بس يدور، يعني لا يكون فيه زيادة ويطلع منها بدون زيادة، مش عايز زيادة ولا نقصان، أي لا لي ولا علي، قال أنا عايز لا يكون لا فيها نقص، يعني ما يكفي بالضبط ويكفني عن سؤال الغير، ما يكف. فدي كلمة فضل الله يبقى زيادة، وهذه الزيادات هي التي سنعرضها إن شاء الله في المرات المقبلة. ولكن الآن حتى يمكن المسائل تبقى واضحة في أذهاننا، نحن الآن لما ذكرنا المفعول به، مفعيل هذه التي ذكرناها قلنا مفعول واحد ومفعولين وثلاثة مفعيل، بنجد قضية خاصة في القرآن الكريم وفي النحو العربي الناس لما ذكروها أعادوا ينقدونها كثيرا، يقولوا هذه الأبواب ملهاش لازمة، ويعني إحنا المفروض نتخلص منها إلى آخره. لكن في الحقيقة هذا كلام ما يصح أن يقال. كيف يكون في عندنا كذا ظاهرة غريبة شوي؟ مثلا ظاهرة نلاقي كلمات العرب لما استعملوها لا يستعملونها إلا في الجملة الفعلية، لا يستعملونها إلا في الجملة الفعلية، زي كلمات الشرط. كلمات الشرط ما عدا لولا لابد يكون فيها فعل، اللي احنا بنسميه فعل الشرط، ولازم يكون عندي حدث والحدث ذا يستحق جزاء، اللي احنا بنسميه الجواب، فلابد يكون في حدثين عندي، فعل الشرط وجواب الشرط. طب اذا حصل والاين الكلمه التي وردت عندنا ما فيش وراها فعل والاين وراها اسم، نعمل ايه؟ يقول لك لا، الكلمات ديت لا ينفد الا اذا كان وراها فعل، وما دام ما فيش وراها فعل يبقى عليك تقدر الفعل، ويبقى الاسم اللي وراها ده فاعل مش مبتدا، ويفسر الفعل اللي جاي بعد كده. القران الكريم بقى حافل بهذا، وان احد من المشركين استجارك، طيب ان احد لو واحد بياخدش باله يبقى احد مبتدا، لانه حافل لا، لان ان دي لابد يكون فيها اولها فعل، انت كل التجاره جاي لا، واصله ان التجاره جاي، ان امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ان هلك امرؤ، اذا السماء انشقت، يعني اذا انشقت السماء انشقت، وده معنى كمان كبير جدا، يعني لابد من وجود هذا الفعل عنده. في بعض الناس احنا بنسموه البنيويين او بعض الناس الظاهريه كان يقول لا، انت لماذا تقدرون؟ لا السماء مبتدا وانشقت فعل وفعل خبر، أو فعل مقدم كما كان أمامك فيه. وإحنا قلنا أن هذا الرأي غير معترف به لأنه لابد من احتمالات أخرى موجودة. فيبقى دي نقطة مهمة جدا أن إحنا نذكر، بأنك إذا وجدت كلمات من الكلمات التي لا يكون وراءها إلا فعل ولكن نجد بعدها اسم، في هذه الحالة نقدر فعلا. الشيء الثاني أن إحنا لاحظنا أن في اسم يجي في الأول ويبقى منصوب، يعني مفعول به ومفيش قبله فعل لكن وراه فعل. والله اذا كان وراه فعل عادي مفيش فيه مشكله، خلاص المفعول مقدم، يعني ده يصح انك تقدم مفعول به، تقول ضربت زيدا وزيدا ضربت، المشكلة. لكن المشكلة بقى لو كانت زيدا ضربته مش ضربته، بس المشكلة هنا الفعل ضرب ده يأخذ مفعول واحدا، فلو فعل متعد إلى مفعول واحد، فأنت إذا قلت زيدا مفعول به مقدم، طب والهاء تبقى مفعول به ولا مفعول به؟ طب مفعولين لفعل واحد والفعل ده لا يأخذ إلا مفعولا واحدا، أو ده أو لا. لازم نعرف إن زيدا الأولانيات مش مفعول به لضرب، لا ده مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود، يفسره أخبرنا، لأن في القرآن في أشياء لا يمكن تستغل إلا بهذا، إلا بهذا التحليل. وده الباب بقى اللي الناس انزعجوا منه وعملوا منه مشكلة جدا كبيرة، اللي سموه باب ايه؟ الاشتغال. اسمه ليش؟ ايه بقى الاشتغال؟ كلام بسيط جدا، حتى التعريف كلمة اشتغال ده قوله، يعني ليه سموه اشتغال؟ دلوقتي ضرب ده فعل، هذا الفعل لا يطلب الا مفعولا واحدا، فان تقول ضربت زيدا. طيب لكن لقينا زيدا ضربته، طب زيدا دي مفعول به، هم سموه منصوب على الاشتغال. يعني ايه الاشتغال؟ قال ان يتقدم اسم منصوب مفعول يعني، ويتاخر فعل، بس هذا الفعل مش خالي مش فاضي، ده مشغول بمفعول، والبس المفعول ده لابد يكون ايه؟ لازم يكون ضمير يعود على المفعول الاول او ملابس هذا الضمير. يعني تقول زيدا ضربته، او زيدا ضربت اخاه، او زيدا ضربت صديقه، صديقه لهم ملابس زيد، يعني بينه وبينه ملابسه علاقه سبب. يعني بهذا الشكل لما نلاقي زيدا ضربت غلامه او زيدا ضربته، في هذه الحال نقول زيدا مفعول به لفعل محذوف، واصل الكلام ضربت زيدا، او إذا كانت زيدا ضربته يبقى ضربت زيدا ضربته، لكن افرض زيدا ضربت غلامه، أنا ما ضربتوش هو، معنى أهنت زيدا ضربت غلامه، يعني أنا لما ضربت غلامه أنا أهنت زيدا. يبقى نلاحظ هذا، لأن القرآن فيه هذا الكلام سوف نجد الآن. مثلا طبعا القرآن يكثر فيه جدا تقديم المفعول وتأخير الفعل الناصب لضمير المفعول ده، والأنعام خلقها، لا نوح لا لا، والأنعام خلقها، أصلا خلق الأنعام خلقها، الأنعام تقدمت وبعدين فعل خلق مش فاضي لأنه مشغول بالضمير ذلك، ها فمشتغل، عشان كده يسموه الاشتغال. والأرض دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، والقمر قدرناه، قمر قدرناه، هذا كثير. نحن نجد المفعول تقدم، لكن تلاحظ مثلا ايه؟ والكافرين اللي اعد لهم، اليس كذلك؟ والظالمين، يمكن والظالمين اعد لهم عذابا اليما، والظالمين اعد لهم يعني هيأهم او عذب الظالمين بان اعد لهم عذابا اليما. هذا شيء يعني نجد في آيات كثيرة أخرى الآن، يعني أنسى هذا، نجد المفعول متقدم ثم يأتي الفعل، ولكن الفعل لا يصلح بالضبط العمل، يبقى لابد من تضمين أو من تحويل المعنى. هذا يسمى الاشتغال، أن يتقدم مفعول ويتأخر فعل مشغول عن العمل فيما قبله بالعمل فيما بعده. وبهذا الشكل أظن المسألة واضحة، وإن شاء الله في المرة المقبلة ننتقل إلى الفضل. السلام عليكم. وفي ختام هذا المجلس نتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي، ونسأل الله أن يجزيه عن لغة القرآن خيرا، وأن يكلل مسعاه بالنجاح. وإلى المجلس السادس، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.